الهداية في علم الرواية نظم الإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري رحمه الله. يقول راجي عفو رب رؤوف محمد بن الجازري السالفي الحمد لله على هدايته إلى حديث المصطفى وسنته صلى عليه ربنا وسلم وزاده هداية وسلما. وبعد إن خير شيء يقتفى بعد القرآن لا حديث المصطفى يحمله عدول كل خالف عمن مضى من خالف وسالف. وهاك في علومه مقدمة تكون لاصطلاحه مفهمة رتبتها أحسن ما يرتب وزدتها فوائدا تستعذب. نظمتها باسم الإمام العالم أبي محمد المقر السالم لغدو إلى مصر من أرض برحتي فهي إلى جنابه تحيتي. أدب طالب الحديث. فمن يريد أن يرى محدثا فليعلما من قبل أن يحدثا كيفية النقل مع السماع وما لمتنه من الأنواع. فأولا بعد خلوص نيته أهم ما إليه صرق لهجته ثم يبادر السماع العالي مقدم الأولى من العوالي. أنواع العلوم وهو خمسة فلعلى الأول قرب الرسول إذ هو المعول ثم تقرب من إمام ذي عمل ثم تقرب بوفاق أو بذل أو التساوي أو مصافحات من ألاف كالشيخين أو ذوي السنن. فبادل عن شيخ شيخ واحد لكنه عن شيخه موافقة ثم تقدم الوفاة ثم قديم تاريخ السماع ثم. وهذه جميعها صوري وهي عن المتقين معنوي. وكتب الستات بادر واسمع قبل الصحيحين وبعد الأربعة الترمذي وأبا داود والنسائي وفتى يزيد ثم المسانيد وخير مسند عند أولي الحفظ كتاب أحمد. والسنن الكبرى وأوعى ما بقي من كتب السنات جمع البيهقي. وبعد هذا تسمع المعاجم والطابراني الكبير أعظم. وبعد ذا الأجزاء وهي وحدها بكثرة لا تستطيع عدها. وبعضها في كل عصر ينفرد به جماعة إليه تستند. الوقت الذي يصح فيه السماع والطلب واستحباب الرحلة وعدم اشتراط التأهل حين التحمل وغير ذلك. وتحضر الصغار بعد تولد مجالس الحديث كي يقيدوا. وعند تمييز يقال سامعوا آخر خمس والأصح أيعوا. وعندهم يصحح التحمل لو كافرا وبعد ذا يؤهل. ففي الصحيح عن جبير مطعم سماع طور وهو غير مسلم. وعندما يصير أهلا للطلب فليكتب الحديث عمن يكتتب. وعندما ينهي عوالي البلد لا بد من رحلاته للسند. وليحذر استكباره عند الطلب فلم يكن ينبول إلا من كتب. عن مثله وفوقه ودونه هذا الذي عندهم يرجونه. كتابة الحديث وضبطه. وليحرصا في الضبط كل الضبط وليعتني بشكله والنقط. لو لم يكن للخط في إعجامه إلا سلامة من استعجامه لا سيما مشتبه الأسامي فإنها لم تك في الأفهام. ودارة بعد الحديث يفصل بينهما والوسط منها يوفل. فعند عرض وسطها يعلم وليحذر اصطلاح ما لا يفهم. وإن أتى اسم الله أو صفاته وخيف لبس كورهت كتباته أول سطر وليحافظا على كتب الصلاة السلام أكملا. وبعد أن تكتب فالتقابل قيلا وإلا فرم في المزابل. وليعنى بالتصحيح والتضبيب ولحق يكتاب بالترتيب. والحك والمحو ولولا الضروب وفيه تفصيل لنا أحب. الإشارة بالرمز. واختصروا أخبارنا خطا أنا واختصروا حدثنا ثنا ونا. وتكتب الحاء لتحويل السند مهملة والأكثر الإعجام رد. وبعدما يسوق الإسناد إلى مصنف يعود عاطفا على ذلك الإسناد يقول وابه أي واب الإسناد على ذا نبه. كتابة التسميع والعمل بما يسمع وترك التعصب. ويكتب الطباق بالسماع بخط موثوق وضبط واعي. وليجتني حلو الذي يحصل فلا يزين العلم إلا العمل. والحذر الحذار من تعصب وأن ترد سنة بمذهبي. أنواع الأخذ والتحمل وأنواع الإجازة. والنقل أقسام ثمان الأول حدثنا عن لفظ شيخ ينقل. وبعده أخبارنا إن قرأ عليه أو سميع ثم أنبأ. لما يجاز من معين وإن عمت فخلف والجهالة تمنعا. وجائز من مسمع دعا عنو وإن تكن كتابة تبين. ثم المناولات حيث قولنت إجازة صحت وإلا باطلت. ثم المكاتبات مثلها ولو تجردت عن الإجازة اكتفوا. ثم تلعلم وفيه يختلف ثم عصية لبعض من سلف. وثامن وجادة بخط من تعريفه فقل وجدت وحكيا. تفريعات. وصحة السماع تحتاج إلى حضور أصل الشيخ أو ما نوقلا منه إذا لم يك حافظا لما يروي وشرط ناسخ أن يفهما وصحة السماع عن حجاب إن عرف الصوت بلا ارتياب ولو يقول الشيخ بعدما روى رجعت أو منعت فهو كالهوى الرواية من الأصل وبالمعنى والاختصار والناس من مفريط أو مفرط في الأخذ والصواب في التوسط فمن يصحح كتبه كما سبق مع ضبطه وفهمه فهو الأحق كذا الضرير حيث يستعين بضابط وهو رضا أمين كذاك لمي وهل يصح النقل بالمعنى بل الأصح لعالم وعندنا تردد بين الذي يسند أو يستشهد نعم يجوز الاختصار مطلقا لعالم مميز محققا التحذير من اللحن والتصحيف والحث على تعلم النحو واللغة وكذا مشتبه الأساني من أفواه العلماء وليحذر اللحن مع التصحيف كذا من التغيير والتحريف خوف الدخول في وعيد الكاذب من حيث قول غير ما قال النبي فليعلم النحو ولو مقدم كذا من التصريف حتى يفهمه كذا من اللغات ما ينبه ثم من الأسماء ما يشتبه وبعد هذا كله لن يسلم راو وعام صحفه مسلما بلى من أفواه الشيوخ العلماء الضابطين لفظ تقدما كيفية القراءة وليورد الحديث بالصوت الحسن وليفصحن اللفظ وليبينا لا يسرد الحديث سردا يمنع إدراك بعضه لمن يستمع من تقبل روايته ومن ترد ومراتب ألفاظهما والمختلطون وشرط من يقبال ضبطه لما يرويه عدلا يقظا قد سالما من سبب الفسق ولم يحتج إلى أسباب تعديل وفي الجرح بلا وهو مقدم ولا يجزي الثقة ما لم يسمه ولو كان ثقة وثيقة عن رجل سمي ليس بتعديل بهذا الحكم وقيل تعديل وللتفصيل فمن معود به تعديل وهو مراتب فلعلى ثقة ومتقن وضابط وحد فخير صدوق مأمون ولا بأس به وثالث شيخ تلا فصالح وفيه ما يعتبر والجرح أنواع فلين ينظر فليس بالقوي فالمقارب ضعيف فالمتروك واهم ذاهب كذاب والأقسام في من يجهل جهالة العين فليس يقبل وباطن وظاهر للأكثر وقابل ذا باطن في الأشهر وتائب من كاذب يقبل لا عمدا على النبي ردوا مسجلا وقابلوا رواية المبتدع إن لم يكن داعية للمبدع وعرف من الثقات من قد خلط أخيرة مثل ابن سائب عطاء. عدم ملاحظة كل ما تقدم في هذه الأعصار المتأخرة. وهذه الأعصار ليس يشترط إلا ثبوت لسماع ضبط لأجل حفظ هذه السلسلة خصيصة الله لهذه الأمة. إذ الأحاديث انتهت ودونت وأودعت في صحفها وبينت. ذكر أشياء تتعلق بطالب الحديث وليعنى بالتقريج والتأليف والانتقاء والجمع والتصنيف. فكل قوم تستحب مذهبا بعض على الحروف أو مبوبا فاعتني بالأولى فلولا ونرى معرفة الصحيح في أعلى الذرى. وذاك من بعد فنون تعلم وبعد أن يدرى اصطلاح لهم. أقسام الحديث وهو تواتر اشتهار صحة حسن وصالح وكل حجة مضعف ضعيف مسند رفع موقوف موصول ومرسل قطع منقاطع والعضل والعنعانة مؤنن معلق والدلسة ومدرج عالي نزول سلسل غريب والعزيز والمعلل فرد وشاذ منكر مضطرب موضوع مقلوب كذا مركب منقالب مدبج مصحف وناسخ المنسوخ والمختلف. فالمتواتر الذي يروي من يحصل العلم بما يبديه مثل حديث من علي كذبا ورفع ليلي في الصلاة كتبا. والخبر المشهور إن صح قبل كإنما الأعمال مع نصب الإبل وهو عندهم بما قبل التحق أولى فمردو كالسائل حق. واصطالح المشهور ما يرويه فوق ثلاثة عن الوجيه. ثم الصحيح وهو موصول السند بالعدل ضابطا عن المثل السند ولا يكون شاذا أو معللا مثل الصحيحين ومن بعده تلا. وهل لنا تصحيح ما لا صحح؟ نعم بشرطه وهذا الأرجح. والحسن اختلف حدا والأصح بأنه دون الذي من قبل صح. وقيل ما قروب ضعفا والذي قال صحيح حسن كالترمذي يعني يشاب صحة وحسنا فهو إذا دون الصحيح معنا. ودونه الصالح إذ قد سكت عنه السجستان وفات الصحة. وفيهما الثقة الميقات شرط أو عدم متهم ومن شذوذ قد سلم لكنهما للأكثرين واحد أما المصابيح اصطلاحا زائد ثم مضعف وذاك ما ورد فيه لبعض ضعف متن أو سند لم يجمعوا فيه على التضعيف ودون هذا رتبة الضعيف وهو الذي ولو على ضعف حصل وقيل ما لم يأكل الحسن وصل وقولهم هذا صحيح ساندا أو غيره لا يقتضيها أبدا والمسند المتصل الإسناد قيل ولو قيف بعض زادا والخبر المرفوع ما أضيف إلى النبي ولم يكن موقوفا وصاحب يقول كنا نصنع كذا أمرنا ونهينا رافع كذاك ينميه كذا يبلغ به أو في القرآن كنزول سببه كذا الذي عليه لا يطالع كذا حديث قال قال يرفع والعاشر الموقوف ضد مرتفع لكن موصولا عليه ما يقع والمرسل الذي يقول التابعي قال النبي بلا صحاب رافع وهل يكون حجة فيه اختلف نعم إذا أسند من وجه عرف أو مرسل آخر أو يفصل بالكبر أو من عن ثقات ينقل واعرف خفي مرسل من مسند وما يزاد في اتصال سندي والخبر المقطوع وهو ما وقف قولا وفعلا عند تابع وصف منقاطع الحديث ما لم يتصل أو كان من قبل الصحابي لم يصل بساقط ومعضل فاثنان معا فصاعدا وقيل ذان من جملة المرسال والمعنعن كمثل عن فلان والمؤنن أن فلانا لبعض منقطع أو مرسل والقول فيهما جمع إن ثيقة لقاؤه به ثبت فإنه متصل بغير بت ثم المعلق بقال أو روى أو نحوه والكل في الوصل سوى إن جاء مسندا كفعل الجعفي وخطأ ابن حزمهم في الضعف والوصل والإرسال إن تعارضا والرفع والوقف ووصل للرضا فاحكم له وقيل بل للمرسل كمثل لا نكاح إلا بي ولي مدلس ثلاث فالأول رد كمثل من يسقيط شخصا من سند ويرتقي بعن وقال وبأن يهيم وصلة وللجمهور أن ما صرح الثقات بالوصل قبل ففي الصحيحين كثيرا احتمل ويقدح التدليس للتسوية وجوز التدليس للتعمية وقبل زيادات الثقات مسجلا كانت من الراوي أو الغير كلا والمدرج الملحاق بالتحديث من قول راوي إلا من الحديث نحو إذا قلت عن التشهد وأسبغ وقد يجي في سندي والخبر العلي ذكرنا أولا أقسامه وضده ما نازلا ثم مسلسل وذاك ما ورد بحالة تعاد في كل سند تزيده حسنا ولكن خيره ما حقق اتصاله لا غيره كسورة الصف وتشبيك اليد وأولية وعد في اليد أما الغريب فهو ما به انفرد عن حافظ راوي لمتن أو سند منه صحيح وضعيف وحسن ففارق الفرد وما شذ إذن وهو العزيز إن رواه اثنان ثلاثة عن عالم رباني ثم المعلل الذي بعلة تخفى ويدريها أطب السنة ترى الحديث مسندا كالشمس فيعرفونها بغير لبس تعرف في المتن وأولى في السند وبقرينة ترافة تقد من أجل ذا قالوا يكاد علمنا يكون عند غيرنا تكهنا والفرد قسمان ففرد شذا يأتي وفرد من رواه فذا عن ثقة أو بلد كذكري لم يروه عن زيد غير عمري وذاك بعد الاعتبار هل شرك رواية الغير فإن كان اشترك لفظا فمن معتبر متابعة وشاهد إن كان معنى تابعة كآخذوا إهابها للفظة دبغ أتى بها فتاع يينتي عن عمرو إلا أن عمرا توبعا وجاله شاهد عمن رافعا وراجع الطرق من الأطراف وما لشيخ شيخنا فكافي والشاذ أن يخالف الثقات ما تروي الثقات فيرى أنواهما أو انفراد نقل من لا يحمل أفراد مثله فليس يقبل والمنكر الفرد لبعض والأصح تفصيله فهو بذي الإتقان صح كمالك في عمر وعمر وكحديث بالح بتمر مضطرب أن يختلف راويه على التساوي في اختلاف فيه مثل مصل لم يجد ما ينصب وعند ترجيح فلا يضطرب والخبر الموضوع كذب مختلق وهو أقسام فبعض اختلق ذاك احتسابا كفوات حس وليلة النصف وذا القسم أضر وبعضهم ظنا وبعض للهوى والبعض للدنيا وبعضهم غوى ولم يجز في كلها رواية إلا على البيان والحكاية ويعرف الموضوع لا بأن يقر وضيعه بل من بنى لله سر وقد يكون بفساد المعنى ورك اللفظ وغير معنى. فبين النقاد كل هذا وميزوا من مان أو من هذا. والخبر المقلوب أن يكون عن سليم يأتي نافع ليرغبا. وقيل في فعيل هذا يسرق ثم مركب على ذا أطلق. قلت وعندي أنه الذي وضع إسناد ذا لغيره كما وقع للحافظ البخاري في بغداد والمزي أيضا بابن عبد الهادي. منقالب وأصله كما يجب يسبيق لفظ الراوي فيه ينقلب. كمثل للفارس سهمين الفرس للنار ينشي الله خلقا انعكس. إن ابن مكتوم بليل يسمع وقبل جمعة يصلى أربع. تدبيجهم أن يروي القرين عن مثله وهو له يدين. مثل أبي هر مع الصديقة لو زاعم مالكهم حقيقة. فإن يكن بيناهما بعد مدى طباقة ورتبة وأسندا أعلى عن أدنى فهو الأكابر. تروي عن الأواخر الأصاغر مثل النبي عن تميم الدار ومالك عنه روى الأنصار. وحدث الآباء وعلى ابنائي مثلي وعكسه كثير جائي. وذو اشتراك سابق ولاحق في فرد شيخ وهو نوع لائق. ثم المصحف وأقساما ورد في المتن لفظا ثم معنى وسند. مثل حديث جابر رمى أبي يزين ذرة وشق الخطب. وقيل في كان إذا صلى نصب عنازة شاة إلى المعنى ذهب. وقال فيها العنزي لنا شرف صدى إلينا المصطفى فما عرف. وابن مزاحم كذا ابن البوذري صوابه مراجم والندري. ومنه تصحيف بحذف قد يجي كقوله صليت قبل أن تجي. وضده مثل حديث خطبته في العيد من رجليه في راحيلته. وناسخ الحديث والمنسوخ يعرفه المجتهد الرسوخ. والنسخ ما يرفع حكما قدما بمتأخر كمثل احتاجما. مختلف الحديث معنى فيهما يمكن أن يجمع ما بينهما. كمثل لا عدوى من المجدوم فر وممرض على مصح فاعتبر. ومنهما لا يمكن الجمع فإن لم يظهر النسخ وإلا رجحا. معرفة الصحابة رضي الله عنهم. أما الصحابي فكل مسلم رأى النبي على الصحيح فيهم. وهم بالإجماع عدول أجمع أفضالهم فالخلفاء الأربع. فستة فأهل بدر فأحد فبيعة الرضوان والمكثير عد. أبو هريرة ابن عباس أنس عائشة بن عمر جابير بس. ثم العبادلات أبناء وعمر زبير العباس عمرو انحصر آخرهم موتا أبو الطفيل في مكة عام 100 فعرفي. معرفة التابعين. والتابعي صاحب الصحابي سماع نولقا على الصواب أعلاهم المخضرمون أسلموا وقت النبي ولم يروه خضرموا منهم أبو مسلم والأودي أويس والأحناف والنهدي الفقهاء السبعة. والفقهاء السبعة ابن عتبة وابن المسيب وعروة أتى خارجة ثم سليمان فتى يسار قاسم أبو سلامة. الإخوة والأخوات. وعرف الإخوة مع الأخوات من الأئمات أو الرواة مثل ابني العاص وثابت معه ثلاثة بنو شعيب أربعة بنو سهيل وبنو عيينات خمس بنو سيرين عدوا ستات من لم يروي عنه إلا واحد ثم الذي لم يروي إلا واحد عنه كعمر في الصحيح وارد من له أسماء مختلفة ونعوت متعددة ومن له أسماء أو صفات فعرف فيها دل سروات مثل أبي سعيد غير الخدر وسبى لنا سليم والنصر. المفردات من الأسماء والألقاب والكنى كذاك مفردات الأسماء واللقب مع الكنى ونحوها من النسب مثل تدوم عن تبيع من دال زر حبيش وهبيب مفيل سعي سندار ومشكدانات كلذات سافينات وبصار الكنى. أما الكنى فقسم لتسعة فقد تكون كنية لكنياتي وقد تكون اسما وقد تجي لقب واثنين أو أكثر من غير سبب وتارة في الاسم للكنى اختلف وتارة فيها والاسم قد عرف وفيهما أخرى أو ننعرف أو أنها تهدي من اسم عرفا. الأسماء. ثم الذي يعرف باسم رتب على الحروف وهو فيها أولاب وخير ما ألف في الرجال تهذيب شيخي شيخنا الجمال فإنه لما حواه آية وليس بعده لحسن غاية. الألقاب والأنساب. ثم الذين عرفوا باللقب مع الذين عرفوا بالنسب كالضال والضعيف مع غنجار صعيقة غندور مع بندار يا متلخفش الرضا وثعلبي والشافعي والنسائي والشاطبي. المنسوب إلى غير أبيه. ومن يزو أنساب ذي أم وأب ممن إلى غيره ما قد انتسب، مثل ابن منيات بني عفراء وابن بوحينا بني بيضاء، وابن أبي في سلول أمه، ومثل مقداد لزوج أمه. أوطان الرواة وقبائلهم وبلدانهم والموالي. ولازم معرفة الأوطان مع القبائل مع البلدان، كذلك المولى من الصريح من الداعين من الصحيح. الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها. وقد يكون باطن الأنساب على خلاف ظاهر الصواب، مثل أبي مسعود البدر نازل بدرا سليمان على تيم حاصل. المبهمات. وعرف من الأسماء ما قد أبهم فإنه الأكمال عند العلماء، كمثل رجل كذا عن أمه وعن فلان وكذا عن عمه. المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. وحققا مختلفا من مختلف، متافقا مفتارقا كما أصف، كمثل أجمد فتى عجيان محمد بن آتش الصنعان، أسيد كبر لا فتى حضير، وليد عقبة فتى ظهير، مع كنية وفي ابنه مع يحيى مع ابن رافع خلاف أحيا، كذا البطين كنية لا مسلم، أبو حصين عكسه وأعجم، حضين منذر خبيب بن عدي كابن الزبير كنية والجيم ذي، جبيب حارث عقيل خالد بنو عقيل والي يحيى والد، سلام خفف أبو عبد الله ثم محمد شيخ البخاري في الأتم، بابن أبي الحقيق خلف والسفر لذي الكنى وساكن الأسم استقر، حرام الأنصار في قريش زاي ومن بصرى تجاء العيش، والشام عنسي وكوف عبسي أمين وضم كأمين العبسي، حناط خباط وخياط أتى كل لمسلم وعيسى ثابتا، فهم بفاء كحسين فهم والقاف في نهاس ابن قهم، وقيس قهد صاحب عسل كسر لابن ذكوانا بفتحتين ذكر، غنام لا عثام وهو ابن علي مثلث الثاء والعين أهملي، كل الصحيحين أتى يسار وآب بندر فقط بشار، كذا لعبد الله بسر فاضممي كابن سعيد مهملا والحضرمي، بريد بردة البريد في علي برناد في عرارة الكل أهملي، برا أبو معشارهم والعالية حريفة الحالى يزيد جارية، وبنو قدامة وحا حريزي من ابن عثمان أبي حريزي هارون حمال لموسى والد والجيم غيره كثيرا وارد حراش ربعين بحاك حازم وأعجم محمد بن خازم حبان موسى وعطية اكسري زبيد اليامي فوحد صغري كذا حكيم لرزيق والد حكيم عبد الله أيضا واحد سليم حيا نفتحا وسالمه إلا من الأنصار فاكسر سالمه واختلفوا في أبي عبد الخالق والسالم لهم وضم من بقي سريج يونس ونعمان هملا كابني أبي سريج أحمد قلا عبيد تفتح أبو عامر فتى حميد سفيان وسلمان أتى عباد لا قيس عباد ضم إذا محمد فتى عباد تفتحا حمزة والراء مالك بن حمرة والجيم من كنيات نصر جمرة وخالف البزار بالرعين كذا فتى الصباح وهو الحسن ومالك بن أوس عبد الواحد وسالم النصري نون الواقد بالقاف ما واقيد كتب الستة والفاء بن موسى حسب مع سلامة والتوزي محمد بن الصلت شد في ردة عند البخاري ورد كل الجريري وبحاء مهملة يحيى بن بشر مع فتح ناقلة والهامذان مع فتح قاجما واسكنه مهملا وذا في القدما وابن أحمد القليل متفق مع الفقيه الحنفي فيفترق أحمد جعفر بن حمدان أبو بكر قطيعي وبصري ينسب ثم أبو بكر بن عياش علمي ثلاثة كوف وحمص سلمي المتفق والمختلف والمفترق والمؤتلف وقد يجي متافق مختلف وقد يجي مفترق مؤتلف كمثل موسى بن علي صغرا وغيره كالفوتلي كبرا ثم أبو عمرو هو الشيباني شبه أبي عمرو أي السيباني من وافق اسمه اسم والد الآخر واسم والده واسمه وقد يكون الشبه في اسم ونسب بحسب انقلاب الابن ما عأب كالأسود بن يزيد الناقعي مع ابن الأسود يزيد فاسمعي غريب ألفاظ الحديث ولغة الحديث والغريبة فاعرف لتدعى عالما أريبا وهو كالأسماء منه فرد مختلف متافق مفترق ومختلف كآدمته خالطت مد قصري مؤخارة الرحل أياخر اكسري آذانه استماعه ببانا أي واحدا ولا تقل ببانا بلام ثور باذخاء أي آشرا ضم برود الحمى وبالظهر اكسرا والباذق الخمر كذلك بتع من عسل وبصر عيني سمع أذني ذا أجل والبضع فرج ويكسر في العدد وبطعة تفتح قطعة من الجسد أتبيع فليتبع أحيل وعجما فرامة النبت اجدع أي حرك بما يعني السويق واجئ ترتعته والجعظر الجواب فظ كاره وحبة الحمير برز البقل حبلا من الحبال كثب الرمل وقاتم النبي زر الحاج له زر كبير للستور فضله بنات حذف أي صغار غانم حذف السلام والحصى فأعجمي بخربة جناية فافتح وضم دراجة سفط وخرقة تضم رموهم رشقا أرموا ساكتوا تسبخي تخففي معجامة سقيط بحرت سوادي يستمع سر افتح الشخص مصيخ مستمع شعب افتح الصدع وطرف الجبل فاكسر ولا صرورة فأهملي ضمار سك تعجما طبا سحر وطابقا عما وقرنا وفقر وعاركت حاضت عبيط أي طري والعلقة النزر وفرصة تكسري والفاتخ الخاتام لا بفص وقلت فلتا عن التفصي وقادح الركيب قدح سهم والقلب للسوار حيث ضم وكرشي جماعتي وعيبتي كنانتي وحمر للكسعة وكفة الوزن كسرا والثوب ضم ألظ إلزم نفسة النون ضم والنيئ لم ينضج بهمزة ومد والني وهو الشحم ياؤه تشد نقيع موضع ويهدب كسري ضم وصوت الشات قال سيعري وما أتى بمهمل ومعجم خنين صوت الأنف وهمل من فمي ذأته ذعته خنقته ذلف الأنوف فطس هذا أفته وشاع فالجبال شم تثار فضنها شضئض قضمته وهض والخف والثقل تضار مطرقة ونضر الله تضام حققة تنساح نسحا جيمه قلب لطا حمارة سيبا وبالجيم خطا وكافر بالعرش الضمان صح مسيك شدد وافتح الميم صح وصوب الجيم بنجل اغتسل عيرة شات وبالقلب وهل ويستحلون الحرى والخز أصح لم يبتئر ويأتبر تبتئر صح طبقات الرواة ووفياتهم وطابقات الناس ميز لي تجد في أي وقت كان راو وولد كذاك تاريخ وفاة العلماء واضبطه بالجمال حتى يعلما أيقاظ بكر جلش دمث هنث وسخ زعذ حفظ تصر بترتيب رسخ ثلاث يائن النبي والصديق جي عمار كجعثمان هل علي لي حي أبو عبيدة وسعد هل وطلحة الزبير لو سعيد أن جل بن عوف وابن مسعود لا والحبر سح وابن عمرو هندسا وابن الزبير عج كابن عمر ونح أبو هريرة للأكثر وابن المسيب صب الزهري كهق وحسن مع ابن سيرين ودق وعاصم زيقي ونافع سقط حمزة نقر والكسائي فقط يعقوب هر بن كثيرهم يقي وخالف كرط بن عامر حقي نقد أبو عمرو أبو جعفر لق لعماش قمح بن محيصن كجق والشافعي در ولو زعين زق نق أبو حنيفة الثور أسق ومالك قطع وأحمد أمر إسحاق رحل والبخاري نور ومسلم سرى السجستانيها رع والترمذي عطر بن ماجة جرع والناس إيشج بن حبانا ندش بزار صدر بن سريجنا بدش داود رع بن معين الرجل وابن خزيمة يشاء راهل لابن أبي شيبة سيبويه فق أبو عبيدة زرجن القليل عق والدار قطني شافه الحكيم هتشى وأبو يعلى أبو نعيم لت وابن جرير شيء وورع بقي والجوهري شجص ونحت البيهقي جست الخطيب وابن عبد البر والدان دمت الطابران نقري ونوت لابن حزم ويث الباغوي عياض دمس ويسوخ النووي وللسهيل وأبي موسى ففا غزالي هف وابن عساكر عفا عبد الغني المصري تاح المقدس تروز مخشري حل يكتسي والشاطبي ثم ابن جوزي فاذفي وللصغان نخوع تسين في وابن الأثير المجد وخواخ يا ابن مفضل وجنخ للضياء وابن الصلاح والسقاوي إذا لابن دقيق العيد دم يطيد ذا والحافظ المزي مبذ الذهب ذمح ابن تيمية كحذ فاحسبي آداب المحدث وبعد أن يعرف هذا يصلح لأن يكون حافظا يصحح واختلفوا في سن من يحدث قيل ابن خمسين هو المحدث وقيل أربعين والصحيح أن من كان محتاجا له فليجلسا كذاك لا يمسيك حتى يخرف وينتهي الحال ألا يعرف كمالك في كبر وصغر وآنس وسهل عند الكبر وليجلس بهيبة موقرة مطهرا ممكنا مطيبا مطهرا يفتاتح المجلس بالثناء والحمد وليختمه بالدعاء وإن يكن حديثه قد أجمله واختالف اللفظ يقول واللفظ له وإن أتى بلفظ كل حسن وعند الاشتباه قد لا يحسن وجوزوا في خبر أن يخلط قلت حكاية وإلا فقط وحيث قيل نحوه أو مثله أو بعضه عطفا على ما قبله فهل يجوز بالسياق يفصلوا اختلفوا وعندنا يفصلوا ومن تحلى بصفات الحفظ يعقد للملا مجلسا من لفظ وليتخذ مستمليا يبلغ فغاية الحفاظ هذا تبلغ يقول من ذكرت أو من أخبرك أو نحوه من كل لفظ مشترك وليحسنوا ثناء من عنه روى ويذكروا الألقاب من غير هوى وإن رأى الحافظ في كتابه غير الذي يحفظ فالأولى به إمساك ما يحفظه إن كان عن شيوخه استحفظ أو فليرجع وليجعل الحديث من مذهبه ولينشر العلم ولا يبخل به وليعلم بأنه قد قلد أمرا عظيما من يكون مقتدا وأنه عن لفظه مسؤول فليتق الله بما يقول وها هنا قد تمت الهداية جميعا معالم الرواية حوت لما لم يحوه مصنف وله سدى لذكره مؤلف أبياتها معدودة لمن روى 370 سوى بعد الصلاة والسلام الدائم على النبي المصطفى من هاشمين